في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. لو أن امرأ أخفى الهوى من ضميره لمت ولم يعلم بذاك ضمير، ولكن سألقى الله والنفس لم تبح بسرك، والمستخبرون كثير. لعمرك إنني لأحب سلعا لرؤيتها ومن أكناف سلعي، تقر بقربها عيني وإني لأخشى أن تكون تريد فجعي. حلفت برب مكة والمصلى وأيدي السابحات غداة جمعي، لأنت على التنائي فاعلميه أحب إلي من بصري وسمعي. بت والهم يا لبينا ضجيعي، وجرت مذنأيت عني دموعي، وتنفست إذ ذكرتك حتى زالت اليوم عن فؤادي ضلوعي. أتناساك كي يريع فؤادي، ثم يشتد عند ذاك ولوعي. يا لبينا فدتك نفسي وأهلي، هل لدهر مضى لنا من رجوعي؟ سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.